السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا 14 بمقدمة مهمة لطالب العلم، حديثي فيها عن كيف ينتقل طالب العلم في مادة معينة من السطحية أو من المعلومات العامة غير المرتبة إلى أن يتقن هذه المادة، أو أن يكون على الأقل على عتبة التخصص فيها. يمكن أن نبدأ هنا مع كلمة لأحد أئمة المفسرين، وهو الإمام ابن عطية رحمه الله، وله تفسير عظيم النفع جليل القدر. هذا الإمام ذكر أن العلوم متنوعة ومتشعبة وهي أبواب، ثم بعد أن ذكر مقدمته عن ذلك قال هذه الجمل التي أريد منك أن تنتبه لها. قال رحمه الله: ثم رأيت أن من الواجب على من احتبى وتخير من العلوم واجتبى أن يعتمد على علم من علوم الشرع يستنفد فيه غاية الوسع، ويجوب آفاقه، ويتتبع أعماقه، ويضبط أصوله، ويحكم فصوله، ويلخص ما هو منه أو يؤول إليه، ويفي بدفع الاعتراضات عليه، حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد والذخر العتيد، يستندون إليه في أقواله ويحتذون على مثاله. أشوف الإضاءة جيدة. أعيد مرة أخرى ثم ندخل في محاولة تطبيق هذا الكلام على طالب العلم. قال: ثم رأيت أن من الواجب على من احتبى وتخير من العلوم واجتبى أن يعتمد على علم من علوم الشرع يستنفد فيه غاية الوسع، يجوب آفاقه، ويتتبع أعماقه، ويضبط أصوله، ويحكم فصوله، ويلخص ما هو منه أو يؤول إليه، ويفي بدفع الاعتراضات عليه، حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد والذخر العتيد، يستندون إليه في أقواله ويحتذون على مثاله. يمكن أن نبدأ في الحديث عن هذه الخطة بأن طالب العلم الذي يريد أن يتخصص أو يريد أن يكون طلب العلم بالنسبة له قيمة مركزية في حياته، يريد أن يبذل فيه أقصى ما يستطيع، وأن يصل فيه إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه. ينبغي أن يكون طالب العلم على بصيرة من أمره. ينبغي أولا أن يعرف ما هي العلوم الشرعية التي هي محل دراسته، فيعرف مثلا أنه عنده علوم القرآن، وعلوم القرآن فيها إحكام تلاوة القرآن، وتجويد القرآن، وأصول التفسير، وفيه مناهج المفسرين، وفيه علوم القرآن التي تتحدث عن نزول القرآن والمكي والمدني، وفيه علم القراءات، وفيه كتب التفسير نفسها، وهكذا. كذلك عندنا فرع آخر وهو علوم الحديث، وفيه علم مصطلح الحديث، وفيه علم الرجال الجرح والتعديل، وفيه علم علل الحديث، وعلم تخريج الحديث، ومصادر تدوين السنة، وفقه الحديث أو شرح الحديث. كذلك مثلا عنده في الفقه معرفة أحكام الشريعة بأبوابها، أبواب مثلا الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، والمعاملات كالبيع والإيجار وغير ذلك من أبواب الفقه. عنده كذلك أصول الفقه، وفيها أبواب منها الحكم الشرعي الذي يقسمونه إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وباب الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس وشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصحاب والعرف والمصالح المرسلة والاستقراء وغير ذلك. عنده كذلك أبواب ألحقت بها مثل فقه الخلاف والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة والفروق الفقهية وأحكام النوازل وكيف تستنبط. عندنا كذلك علم علوم العربية منها النحو والبلاغة والأدب والشعر وعلم المعاجم وهكذا. عندنا كذلك علم التاريخ والسير الذي يتحدث عن التاريخ عموما بشكل عام، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الأنبياء، وعندنا التاريخ مثلا الأوروبي، وعندنا التاريخ الإسلامي، وعندنا مثلا السيرة النبوية، الخلفاء الراشدون، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة الفاطمية، الدولة العثمانية إلى غير ذلك. عندنا مثلا تاريخ الشرق الأوسط الحديث. كل هذه فروع يمكن أن تدخل تحت دراسة التاريخ. عندنا كذلك علم المنطق، يعني سواء المنطق الصوري أو المنطق التصديقي الذي يعرف فيه المصطلحات المنطقية ودلالات هذه المصطلحات وتقسيمات الأبواب المنطقية. عندنا مثلا علم العقيدة الذي يدرس فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ويدرس فيه الكلام عن الصحابة وعن آل البيت وغير ذلك من أبواب علم الشريعة. ففي رأيي أن طالب العلم يمكن أن تكون بدايته مع علوم أساسية يأخذ فيها فكرة جيدة أو يمشي فيها بشكل متوسط. فيمكن مثلا أن يدرس في العقيدة يعني أشياء مختصرة أو كتبا مختصرة، ويدرس في الفقه كذلك، فيهتم بباب الإيمان وبباب العمل، لأن هذين البابين هما أساس العلم، هو الإيمان والعمل. كذلك يمكن أن يدرس مقدمة مختصرة أو حتى يعني مراحل متوسطة في باقي هذه العلوم، لكنه بعد أن يسير بشكل أفقي في هذه الأبواب، فإني أحب له هذه الوصية التي ذكرها الإمام ابن عطية رحمه الله، وهذه الوصية هي أن يركز في باب من أبواب العلم ولو لفترة من زمنه. يعني ليس المقصود أنه سيبقى في هذا الباب طول عمره لا يخرج منه، وإن كان هو هذا هو الأفضل وهذا هو مقترح ابن عطية رحمه الله، لكني أقصد هنا أن طالب العلم الذي حصل قدرا من الثقافة أو قدرا متوسطا أو حتى مبتدئا من عامة هذه الأبواب، أحب له أن يختار مادة من المواد وأن يكرس لها الوقت والجهد وأن ينوع في مصادر المعرفة فيها، كما سنذكر ذلك إن شاء الله بتطبيق عملي على مادة العقيدة كمثال. أحب له مثلا أن يعني يعطيها وقتا لا يقل عن 6 أشهر ويزيد، يمكن أن يكون 10 سنوات من عمره، ويمكن أن يكون مثلا 2 عامين، ويمكن أن يكون 5 أعوام بحسب استطاعتي. لكن كلما اجتمعت العناصر التي سأحددها إن شاء الله مع طالب العلم في مادة معينة، كلما نبل في هذه المادة وصار مهتما بها وصار يعني من أهل الاختصاص فيها، أو على الأقل من المتميزين فيها، أو ممن يمكن أن يفيد غيرهم فيها. كيف نخطط للدخول في مادة من أبواب العلم الشرعي ونتقن هذه المادة أو نصل فيها إلى مرحلة جيدة؟ الخطوة الأولى أن نعرف أبواب هذا العلم، يعني كل علم له أبوابه، فلا بد أن أعرف أبواب هذا العلم الرئيسة والفروع التي تندرج تحته، وما هي أبواب العلم الكبيرة المميزة فيه، وما هي الأبواب التي يمكن أن تكون ثانوية فيه. يعني أولا يمكن أن يعني نصوغ هذه الفكرة، معرفة أبواب العلم ومنزلة كل باب منها في هذا العلم والفروع التي تندرج تحت هذا العلم. يعني مثلا لو اخترنا كمثال غير المثال الذي سنطبق عليه، المثال الذي سنطبق عليه هو العقيدة، لكن يمكن أن نختار مثلا مادة أصول الفقه. فمادة أصول الفقه فيها أبواب رئيسة ربما استقر عليها المتأخرون، لكن المتقدمون كان عندهم أصول الفقه أعم من ذلك. فالمتأخرون يعني قالوا بأن هي يمكن أن نجعلها 4 أبواب: الحكم الشرعي، والأدلة، ووجه الاستدلال اللي هو الاستنباط، وجوب الاستنباط والدلالات، والاجتهاد والتقليد. فجعلوا هذه الأقسام الرئيسة، لكن طالب العلم سيعرف بعد ذلك أن عليه أن يدرس مجموعة أخرى من الأبواب والمسائل أيضا يدرجها العلماء تحت أصول الفقه. منها مثلا مقدمة مهمة وهي نشأة علم أصول الفقه، ومنها مقدمة رئيسة لا يمكن أن تفهم أصول الفقه ولا أن تفهم كيف كتب أصول الفقه إلا بعد أن تدرك هذه المقدمة، وهي علاقة علم أصول الفقه بعلمي المنطق وعلم الكلام. عندنا كذلك المسائل المشتركة بين أصول الفقه وغيرها من العلوم، ثم مسائل مشتركة بين أصول الفقه وغيره من العلوم، مسائل مثلا يشترك فيها أصول الفقه مع العقيدة التي تتحدث مثلا عن بعض مسائل الصفات، أو معرفة الله، أو إثبات وجود الله، أو علم الله، أو الإرادة والقدر وغير ذلك من المسائل. عندنا أبواب أخرى يشترك فيها علم أصول الفقه مع علم الفقه، وهي تطبيقات وأمثلة، ويشترك فيها علم أصول الفقه مع علوم اللغة، وهي كثيرة جدا، ومسائل أخرى يشترك فيها علم أصول الفقه مع المنطق وعلم الكلام، ومسائل أخرى يشترك فيها علم أصول الفقه مع مصطلح الحديث، كالكلام عن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وشروط القبول، وكيف يرد الرواية، وكيف نرجح بين الروايات، وكيف نجمع بين الروايات، وهكذا. إذن هذا باب آخر سيعرفه الطالب الذي يريد أن يتخصص مثلا في مادة مثل أصول الفقه. عندنا أيضا أبواب، هذه الأبواب صارت وإن كانت في الأساس من أصول الفقه، لكنها صارت تدرس وحدها، مثل مثلا القواعد الفقهية، والفروق الفقهية، ومقاصد الشريعة، وفقه الخلاف. كل هذه المسائل صارت تدرس كعلم مستقل، وإن كانت هي في الأساس مندرجة تحت علم أصول الفقه. إذن الطالب بداية يحتاج أن يعرف، وهذه المقدمة الأولى، معرفة أبواب العلم، ومنزلة هذه الأبواب داخل هذا العلم، ومعرفة الفروع التي أدرجت تحت هذا العلم أو صارت بعد ذلك فنا مستقلا. ما معنى معرفة منزلة هذه الأبواب داخل العلم؟ يعني إحنا عندنا مثلا في علم أصول الفقه كالمثال الذي ذكرناه، عندنا باب هو أخص ما يندرج تحت أصول الفقه، وهو باب الاستنباط أو الاستدلال، كيف تفقه النص، أو كيف تفقه الدليل، أو معرفة وجه الاستدلال، كيف تستدل من دليل معين. لأن أصول الفقه باختصار يتحدث عن أمرين: ما هي الأدلة التي يصح الاحتجاج بها، وكيف نحتج بها. كل ما يأتي من أبواب قبله أو بعده إنما هو فرع عن هذين الأمرين. طيب، الأمر الثاني معرفة الكتب التي ستدرس من خلالها أبواب العلم. يعني أنت الآن عرفت ماذا يجب عليك أن تعرف، عرفت أنك عندك مثلا 20 بابا من أبواب العلم، كيف سأحصل هذه الأبواب؟ ما هي الكتب؟ وما هي المراحل؟ وما هي الخطة؟ وما هي أهداف كل مرحلة؟ وكيف أقيم نفسي في كل مرحلة من هذه المراحل أني أتممتها بنجاح؟ هنا شباب ينبغي أن ننبه على أمر، وهو أن البرامج كثيرة جدا في الخطط التي تذكر لطالب العلم حتى يحصل علما ما، والمراحل متنوعة. لكن يعني يمكنك كطالب علم أن تثق بأحد أهل العلم أو بطالب علم تراه متخصصا وتراه متميزا في باب، فيمكنك أن تستشيره في هذه الأمور. وهذا مهم جدا يا شباب، أن الإنسان من خطوات نجاحه أن يستشير وأن يستعين بإخوانه الذين يروهم أو يعني يراهم قد جمعوا بين التخصص وبين المهارات التي يريدها في علم ما، لأن الإنسان يختصر على نفسه كثيرا. أما إذا اعتمد على نفسه فقط، يعني اعتمد على المجهود الذاتي أنه يدخل كده وخلاص يقرأ في أي كتاب، فهذا يعني سيضيع وقتا كبيرا جدا. ليس معنى ذلك أنك ينبغي أن تسير حرفيا على ما يقرره لك بعض الناس، لكن على الأقل في المراحل الأولى. فكثير من الشباب بدأ بكتب ووجد أنه كان ينبغي أن يبدأ بكتب قبلها، أو أنه دخل في طريق معين ورأى أنه لم يحصل شيئا ذا بال. فلذلك شباب، من الخطوات المهمة جدا قبل الدخول في أي علم أن تستشير أهل التخصص الذين تراهم يعني توفرت فيهم ملكات أو مهارات أو عندهم الموهبة التي تحتاجها أنت على الأقل في العلم المعين. يبقى الفكرة الثانية عندنا يا شباب، الفكرة الأولى ذكرناها، معرفة أبواب العلم ومعرفة منزلة كل باب في هذا العلم. فهذه الأبواب درجات. أنت مثلا في علم العقيدة لما نتحدث عن مسألة كبيرة مثل الإيمان والعمل، منزلة العمل من الإيمان، هذه مسألة كبيرة، غير لما نتكلم مثلا عن مسألة الشفاعة. مسألة الشفاعة مسألة جيدة ومسألة مهمة، لكنها ليست بأهمية الكلام عن الإيمان. لما نأتي في باب الصفات مثلا، كذلك هذه الأمور منازل. ليس الحديث عن مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بمنزلة الخلاف الذي ورد في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا بعينه. المسألة الأولى أعظم والإجماع عليها أقوى، وهكذا. فينبغي في الخطوة الأولى أن تعرف الأبواب ومنزلة كل باب، وأن تعرف الفروع التي أدرجت في العلم. الخطوة الثانية هي أن تعرف كيف ستحصل هذه المسائل، ما هي الكتب وما هي المراحل وما هي أهداف كل مرحلة منها وما هي السبل التي سأتخذها في كل مرحلة. ما معنى السبل؟ عندنا سبيل منها القراءة السريعة والقراءة التأصيلية المركزة التي فيها فهم واستنباط للفوائد وتقييد للفوائد وتوظيف للفوائد. عندنا كذلك عنصر التلخيص، تلخيص الكتب المهمة والأبحاث المهمة. عندنا كذلك عنصر آخر وهو المدارسة الجماعية، أن أنتقي أخا أو اثنين أو أكثر وأختار كتابا ونحدد طريقة للمدارسة ولتقييد الفوائد. عندنا باب آخر وهو البحث العلمي، كيف أبحث مسألة مثارة في هذا العلم، وهكذا. بهذه الصورة شباب نكون دخلنا في الأمر الثاني، وهو معرفة كيف أحصل هذه العلوم. الأمر الذي بعد ذلك وهو مهم جدا وهو رقم ثلاثة، من هم أهل العلم المعاصرون المتميزون في هذا الباب؟ من هم أهل العلم أو الباحثون المتميزون في هذه الأبواب؟ هذه خطوة مهمة جدا يا شباب. ليه؟ لأن احنا عندنا من العناصر المهمة في تكوين طالب العلم الاستماع أو حضور الدورات واستماع المحاضرات، فلا بد أن تميز هنا من من أهل العلم المعاصرين متقن في هذا العلم وفي أي باب تخصص في هذا العلم. لأن شباب يعني العلوم حتى العلم الواحد يعني يمكن أن يتخصص الإنسان في فرع منه. ممكن مثلا إنسان تجد في علوم الحديث قويا جدا في علم الرجال، بينما هو ليس مهتما بمصطلح الحديث وكلام المتأخرين والتقسيمات والتفريعات، لكنه في علم الرجال مثلا أو في علم العلل متقن جدا وضابط ومهتم جدا بهذه الأبواب. الشيخ مثلا محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة، وهو من يعني أخص المعاصرين المتميزين في هذا العلم، وهو في رأيي كان يعني أميزهم في باب علم العلل وعلم الرجال، وإن لم يكن له إنتاج يعني كبير يدل على علمه، لكنه لم يكن مهتما بمسائل المصطلح عند المتأخرين والتقسيمات والتفريعات والأمثلة وهذه الأمور، كان مهتما جدا بالجانب التطبيقي العملي، بعكس غيره مثلا ممن اعتنوا بهذه الأبواب أكثر من الشيخ رحمه الله. واضح؟ فأنت ينبغي أن تعرف من هم أهل العلم المعاصرون الذين لهم دورات أو لهم أبحاث متميزة في هذا العلم، وتعرف بالضبط كيف يمكن أن تفيد منهم. يمكن أن تفيد منهم من طرق، أقوى هذه الطرق أن تتواصل معهم وأن تسألهم عما أشكل عليك، وأن تسألهم عن الخطط والبرامج التي يعني تسير عليها، أو أن تخبرهم بما وصلت إليه في هذا العلم. السبيل الثاني أن تحمل الدورات والدروس لهم، وأن تشتري كتبهم، وأن يمكن أن تتواصل معهم حتى عن طريق من يعرفوهم لتوصل لهم مثلا إشكالا معينا بعد أن تحاول أنت حل هذا الإشكال. يبقى الخطوة الثالثة شباب معرفة العلماء أو الباحثين المتميزين في هذا العلم المعاصرين، ومحاولة الإفادة منهم سواء بالتواصل معهم أو باستماع دروسهم أو باقتناء أبحاثهم. الأمر الذي بعد ذلك شباب في إتقان مادة معينة هو أن أعرف أن هذه المادة يكون الدخول فيها أولا بشكل أفقي ثم بعد ذلك بشكل رأسي. كيف ذلك؟ لو أننا مثلا أردنا أن نطبق على علم العقيدة، هو الذي أردت أن نضرب به مثلا، لأن كثير من الطلاب يعني مهتم جدا بعلم الاعتقاد، لأنه أولا علم مهم، ولأنه يواجه شبهات كثيرة أو تطرح مسائل وتثار مسائل، ويرى نفسه يعني ليس فاهما لا صورة المسألة ولا الأقوال فيها ولا ما يترتب عليها. لو أننا مثلا أردنا أن نذكر العقيدة كمثال للتخصص، فعندنا في باب العقيدة أولا لابد أن نعرف المسائل، فعرفنا مثلا أن العقيدة تتحدث عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وعندنا أبواب يعني تتفرع عن هذه المسائل. مثلا عندنا الإيمان فيه مسائل، وهذه المسائل مراتب ومنازل، منها مثلا تعريف الإيمان، دخول العمل في الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، الاستثناء في الإيمان، الإسلام والإيمان والعلاقة بينهما، حكم المسلم الذي ارتكب كبيرة دون الشرك ومات ولم يتب منها مثلا. عندنا مسائل أخرى تندرج تحت باب الإيمان، عندنا باب مثلا النبوات، الإيمان بالرسل، وفيه مسائل منها مثلا ما يسمى بعصمة الأنبياء، هو لفظ محدث لم يكن موجودا عند الأئمة المتقدمين، وإنما الحديث فيه عن أمرين، هل النبي يمكن أن يجتهد ويخطئ، وهل يمكن أن يقع منه الذنب أم لا. يعني هذه مسألة كبيرة تدرس تحت مسألة النبوات، مسألة الآيات التي سماها المتأخرون بالمعجزات، ما معنى الآية وما دلالتها وما وجه الاحتجاج بها، وباب كرامات الأولياء الذي اصطلح عليه المتأخرون بأنه كرامة. واضح؟ ما معنى الكرامة، وهل تحصل هذه الكرامة لأي أحد، وما وجه حصولها وما أسبابها وما دلالاتها، وما الفرق بينها وبين خوارق الجن والشياطين، وهكذا. هذه تفريعات تحت هذه الأبواب. وباب القدر يعني يدرس فيه الطالب خلق الله لأفعال العباد، وكتابة الله سبحانه وتعالى للمقادير، وهل العبد له قدرة واستطاعة وإرادة حقيقية أم لا. هذه الأبواب شباب وهذه المسائل وهذه التفريعات أحب لطالب العلم أن يبدأ فيها أولا بكتاب يجمع قواعد ومحكمات في هذه الأبواب دون الدخول في جزئيات أو إشكالات أو شبهات. يعني المرحلة الأولى للطالب في رأيي تكون مرحلة أفقية بكتاب أو أكثر، أو ربما خمس كتب، لكن هذه الكتب خمسة كتب، هذه الكتب مثلا لا تغوص في الجزئيات النادرة أو البعيدة، أو لا تدخل في إشكالات، أو لا تعرض شبهات، وإنما غرضها أن تعطي قواعد ومحكمات كلية في هذه الأبواب. يمكن بلا شك أن تذكر أدلة وأن تذكر وجه الاستدلال، لكن لا تكثر من الأدلة ولا تكثر من الإشكالات الواردة على الأدلة، أو ذكر الأقوال المخالفة ومحاولة ردها، أو التعرض للشبهات ومحاولة كشف هذه الشبهات. لماذا شباب؟ أن هذه المرحلة هي المرحلة الأولى، يريد منها الطالب فقط أن يحصل على المعرفة المحكمة والقواعد الثابتة. فكلما كان الهدف الأول والرئيس من هذه المرحلة أن تدخل المعلومة إلى عقل الطالب وإلى قلب الطالب مرتبة دون ما يشوش عليها، فهذا هو الأفضل. بلا شك يمكن يعني أن يعرض للطالب شبهة، يمكن أن يعرض له إشكال، يمكن أن يكون المؤلف يعني نفسه ذكر شبهة أو إشكالا في كتابه وحاول أن يدفعه، هذا يمكن، لكن لا ينبغي أن يكون هذا على قدر الحاجة وعند الحاجة. يبقى دي المرحلة الأولى شباب، وهي مرحلة مهمة جدا، وهي يعني فرشة أفقية لهذه المسائل. تكون هذه الفرشة مهتمة بالقواعد والمحكمات، ولا تهتم بالشبهات والإشكالات والجزئيات البعيدة إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. يبقى هذه الخطوة الأولى. الخطوة الأولى كما قلت لكم يستحب أن يكون فيها كتب جامعة. هذه الكتب يمكن أن يدرس من خلالها كل هذه الأبواب ولو بشكل مختصر. هنا أنبه على الخطأ الذي ذكرته كثيرا. أنا كثيرا من الطلاب يأتي مثلا في المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يدور في فلك مثلا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يدور في هذه الكتب يبقى فيها عاما أو اثنين أو ثلاثة، وبعضهم أعرفه يعيش فيها 10 سنوات. كتب مختصرة أساسا هي صنعت للمبتدئ سواء كان طفلا أو كبيرا، يعني كأنها بلغة لهذا المبتدئ، أو كأنها يعني لمعة أو خلاصة، فحولها الشراح إلى يعني كأنها وحي أو كأنها مرجعا رئيسا في هذا العلم، فأطالوا في هذه الكتب جدا، فرعوا عليها، أثاروا حولها إشكالات ودفعوها وشبهات وحلوها وكشفوها، وفرعوا عليها جزئيات ومسائل، فصار الطالب يدرس مثلا 5 كتب، هذه الكتب غاية ما يمكن أن تدرس في شهر واحد صار يدرسها في 10 سنوات. كتاب مثلا التوحيد وكشف الشبهات والقواعد الأربع ومسائل الجاهلية وغير هذه الكتب أو نحو هذه الكتب التي حقها أن تدرس في شهر أو في شهرين مثلا، فأصبح الطالب يعيش معها في المرحلة الأولى مع شرح، وفي المرحلة الثانية مع شرح آخر. يأتي بعض الشراح فيعرب كل كلمة ويذكر المعاني المحتملة لكل لفظة، ويذكر الاعتراضات على هذه القول، ويذكر حدودا منطقية أو تعريفات كان الأولى للمؤلف أن يعرفها بشكل آخر، وهكذا يعامل كلام هؤلاء العلماء كأنه وحي، يريد أن يفهم كل لفظة فيه ويعربها بأكثر من وجه، ويدفع الاعتراضات الواردة عليه ويحشي عليه ويفرع وكأنه وحي. واضح؟ لا يا شباب، هذه الكتب غايتها أنها بداية. ومشكلة هذه الكتب في أمرين: الأمر الأول أنها أساسا لم تؤلف لتكون مرجعا، فإذا صيرها الباحث أو الشارح مرجعا فقد أخطأ في أخص مقصود للمؤلف. المؤلف أراد أن تكون كتبا في أيدي كل الناس، واضح؟ فهذا هو الخطأ الأول، أنه صير هذه الكتب مرجعا بينما نفس المؤلف لم يؤلفها لذلك. الأمر الثاني أن هذه الكتب أساسا اختصت بجانب واحد كان يراعي الوقت أو الظرف الذي ألف فيه. مثلا كتاب التوحيد راعى مظاهر الشرك التي انتشرت مثلا، أو التصوف، أقصد بالتصوف هنا التصوف الشركي يعني دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله وطلب المدد من غير الله وهكذا. فالمؤلف ألف هذا الكتاب في هذه المسألة بالتحديد. فالطالب الذي درس كتاب التوحيد ودرس له 20 شرحا مثلا، هو يدور في فلك مسألة واحدة، أن هذا الشيء عبادة وأن العبادة لا تجوز إلا لله. فبالتالي مهما درس فهو يدرس رأسيا في مسألة واحدة ويترك باقي المسائل، باب الإيمان بكل مسائله وفروعه، باب النبوات، باب القدر، اليوم الآخر والشفاعة وما يدخل فيها، كل هذا لم يدرسه. وإن درسه سيدرس فيه يعني فكرة أو بابا واحدا في كتاب التوحيد أو فيما يشبهه، واضح؟ ثم إن هذه الكتب أساسا ليست هي المرجع، وإنما عندنا كتب لأئمة العلم المحققين صورت المسألة بأشكالها وفروعها وذكرت الأقوال فيها بحججها ووجه الاستدلال والأصول التي بنيت عليها، ثم ناقشت الأقوال، ثم ذكرت مقالات أهل السنة وقواعدهم ومحكماتهم. فبالتالي الطالب الذي يحبس نفسه على هذه الكتب المختصرة فإنه لا يمكن أبدا أن ينبل في هذا العلم ولا حتى يكون متوسطا، وإنما سيحصل له ما حصل لكثير من أعرفهم الذين ظنوا أنهم على شيء في علم العقيدة لأنهم منذ 10 سنوات يدرسون هذه المختصرات ويدرسون حواشيها، ظنوا أنهم على شيء، فكشف يعني هذا الفهم الخطأ حينما تعرضوا لأول تعمق في باب واحد حتى في باب تخصصهم، هو في مسائل توحيد العبادة أو إخلاص العبادة أو مسألة التوسل أو الاستغاثة أو الشفاعة أو غير ذلك. فبالتالي الشباب، هذه الكتب المختصرة يمكن أن تكون المقدمة، لكن لا يمكن أبدا لا أن تكون المتوسطة ولا أن تكون النهاية بطبيعة الحال. يبقى أحب للطالب أولا أن يبدأ بكتب، هذه الكتب يعني تكون جامعة لأبواب العلم، ويمكن أن يدرس أكثر من كتاب وبمجموع هذه الكتب يحصل له الصورة العامة، لكن لا يقف مع هذه الكتب كثيرا، إنما هي مختصرات يعرف فيها المسألة وصورتها وأشهر الأدلة عليها ووجه الاستدلال منها وأشهر القواعد في الباب مع تطبيقات. هنا لا يستحب من المعلم أبدا أن يدخل الطالب في غير موضوع الكتاب، ولا أن يتبرع بعرض إشكالات أو شبهات، ولا يتبرع بالتفريع إلى جزئيات لا يحتاجها الطالب الآن. ينبغي كذلك أن يعين الطالب المعلمة، فلا يثير شبهات ولا يذكر اعتراضات إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. طيب، مادة العقيدة مثلا كنموذج تطبيقي لمسألة التخصص، هذه المادة فيها مسائل أصلية، هذه المسائل هي الأساس، وفيها مسائل فرعية دخلت تحتها أو انبثقت منها. مثلا يمكن أن نقول إن إحنا عندنا مسائل العلم العقيدة المشهورة، مسائل الإيمان التي يتحدث فيها عن مسائل الإيمان ومعنى الإيمان ودخول العمل في الإيمان والاستثناء في الإيمان وعلاقة الإسلام بالإيمان وحكم مرتكب الكبيرة والإيمان يزيد وينقص وهكذا. عندنا مسائل إخلاص العبادة اللي هو التوحيد والشرك، وعندنا مسائل الأسماء والصفات، وعندنا مسائل الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر والإيمان بالرسل، دي تعتبر المسائل الرئيسة. عندنا كذلك أبواب طبعا الإيمان باليوم الآخر والصحابة وآل البيت. عندنا كذلك مسائل أو صارت أبوابا هي قريبة من علم العقيدة لكن صارت كعلم مستقل، مثلا باب المعرفة، يعني ما هي مصادر المعرفة، والحديث فيها يكون مع أهل الإسلام ومع الفلاسفة ومع المتكلمين ومع الصوفية ومع الفلاسفة الإسلاميين، اللي هو الحديث عن من أين نأخذ ديننا أو من أين نحصل على المعرفة، والكلام فيها هنا عن العقل والوحي والحس والفطرة، وهل يمكن أن يتعارض العقل مع الوحي، وعلى فرض التعارض في أيهما نقدم، وهل المعرفة لها مصادر ولكل مصدر مجال، أم أنه يمكن أن يستقل بمصدر واحد في أمور المعرفة، ويتفرع عنه مسألة التحسين والتقبيح العقليين ومسائل أخرى تخص باب المعرفة، من أين نأخذ ديننا أو من أين نحصل على المعرفة. هذا باب عظيم جدا، إن شاء الله ربما يكون لنا بإذن الله فيه يعني دراسة. طيب عندنا كذلك الفرع الثاني منهج الاستدلال، يعني طرق الاستدلال. كذلك طرق الاستدلال هذه يعني يدخلها بعض العلماء مع بحث المعرفة، يعني كيف نستدل من مصدر المعرفة، كيف نستدل والأدلة العقلية في الوحي مثلا وطريقة استدلال الوحي وهكذا. عندنا علم المنطق، صار علم المنطق يدرس كذلك كمكمل للعقيدة وكمكمل لأصول الفقه وكعنصر يعني يقوي أو يدعم اللغة، هذا أيضا علم من العلوم، بغض النظر هل توافق أنت على إدخاله أم لا. ومن الخطأ أساسا أن تصدر حكما قبل أن تعرف العلم، ونحن هنا نتكلم عن المعرفة وليس عن النقد، لأن طالب العلم يحتاج قبل أن ينقد وقبل أن يختبر أن يستمع ويدرس، ثم مع جملة هذا أو مع مرور الزمن يحصل له الملكة النقدية التي يميز بها. عندنا كذلك علم الكلام، علم الكلام مختصر هو الاحتجاج بالعقل للعقيدة أو الحجج العقلية على الاعتقاد، كيف تحتج وكيف تناظر بالعقل على ما تؤمن به. هذا بقى يأتي الحديث فيه عن أئمة علم الكلام وعن معنى علم الكلام وعن نشأة علم الكلام وعن أثر علم الكلام على علم أصول الفقه والحديث والعقيدة واللغة وغير ذلك. عندنا كذلك من الفرع الآخر للعقيدة علم المقالات أو الفرق أو الافتراق، الذي تدرس فيه معنى الملل ومعنى الفرق ومعنى الجماعات تحت الأديان ومعنى المذاهب الفقهية ومعنى المقالة، ما معنى المقالة، وتدرس كذلك فيه المقارنة بين هذه الفرق وبين هذه الأديان. عندنا كذلك مسائل من السياسة الشرعية تدرس أيضا في العقيدة، أو صار يدخلها المتأخرون تحت العقيدة، مثل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، يعني نقصد الحكم على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، أو الخروج على الحاكم هل يجوز أو لا يجوز وما معنى الخروج وغير ذلك. عندنا مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسائل النحل أو المذاهب الفكرية، وإن كانت يمكن أن تدخل تحت علم المقالات والأديان. بهذه الصورة الطالب عرف أنه عليه أن يدرس كل هذه العلوم إذا أراد أن يكون مهتما بهذا العلم. قلت المرحلة الأولى يختار فيها كتب، هذه الكتب يراد منها فرشة أفقية لهذا العلم، يعرف فيها الطالب المسألة وصورتها وأشهر أدلتها والقواعد فيها والمحكمات فيها مع بعض التطبيقات والأمثلة، يبتعد فيها عن الجزئيات التي لم يتعرض لها المؤلف، يبتعد فيها عن الإشكالات، يبتعد فيها عن الشبهات، فهذه ليست مناسبة. يمكن جدا هنا أن يستعين بالاستماع إلى الكتب، يعني الكتب المحققة في بابها، ويستعين بالسماع بسماع المشايخ أو طلاب العلم المتميزين في هذه الأبواب. مرحلة السماع في البداية شباب مهمة جدا، واضح؟ فطالب العلم مثلا يبدأ في علم مثل علم العقيدة، يمكن أن يستمع للشيخ مثلا صالح آل الشيخ أو الشيخ يوسف الغفيص أو بعض طلاب العلم المهتمين بالتحقيق في مسائل العقيدة، مثل الدكتور مثلا سلطان العميري أو نحو هؤلاء. بعد ذلك وأحب له هنا في عند قراءة أو الاستماع أن يكون معه الكتاب وأن يقيد كل الفوائد. بعد ذلك شباب تأتي مرحلة للطالب بعد أن استمع كثيرا في البدايات، يأتي للطالب هنا أن يختار في كل باب من هذه الأبواب كتابا واحدا، وهذا الكتاب يهتم به، يعني كتابا أو أكثر أو بحثا محققا في هذا الباب. اختار مثلا في أنه يدرس مسألة الإيمان، يعرف ما هي الكتب المحققة في هذا الباب، مثلا يعرف أن عنده كتب مثلا الإمام ابن تيمية مثل الإيمان الكبير والإيمان الأوسط والصارم المسلول وبعض الكتب التي ذكرت مسائل أو مباحث في الإيمان، فيعتني بهذه الكتب ويستمع لها شروحا أو يتدارسها مع أصدقائي ويقيد الفوائد ويقيد الإشكالات ويعرضها على من يثق بهم من طلاب العلم. كذلك في هذا الصدد أحب أن أنبه أن هذه المراحل لا تكتمل إلا باستقراء تراث الأئمة في هذه الأبواب، فمثلا يستقرئ كتب الإيمان من صحيح البخاري ومسلم أو من الكتب الستة ولو كان لها شروح، وكذلك يستقرئ مثلا كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب النزول للدارقطني، والأسماء والصفات للبيهقي، واضح؟ وهكذا. واضح يا شباب؟ يبقى احنا عندنا بهذه الصورة يسير الطالب بخطة لعلم معين. أساس هذه الخطة شباب أنه مهتم بهذا العلم، يريد أن يكون قويا في هذا العلم، ويريد أن يفيد أهل هذا العلم أو طلاب هذا العلم. أولا يعرف ما هي أبواب هذا العلم ومنزلة كل باب، كذلك يعرف المصنفات التي سيسير عليها في هذا العلم، ويعرف المراحل وفي كل مرحلة ماذا سيدرس، وما هي أهداف كل مرحلة، وما هي الكتب التي يدرس من خلالها هذه المرحلة، وما هي الأبحاث المعاصرة المتميزة في هذه المرحلة، من هم العلماء أو الباحثون المتميزون الذين يتواصل معهم أو يتابعهم أو يشتري كتبهم أو يحمل دروسهم حتى ينتفع منها، ثم يعرف ما هي الفروع التي ألحقت بهذا العلم، ويدرس في كل فرع منها على الأقل كتابا واحدا. وكلما تنوعت مصادر المعرفة في العلم الواحد، القراءة السريعة، وهذه تكون للكتب السهلة في العلم، والقراءة التأصيلية في الكتب الرئيسة في العلم، نقسم الكتاب إلى فقرات ونفهم كل فقرة، صورة المسألة، الأدلة فيها، وجه الاستدلال والأقوال، ووجه كل قول، والأصل الذي بني عليه، وقواعد المسألة. أما المدارسة الجماعية مع مجموعة، نحدد كتابا ونحدد خطة للانتفاع منه، ومنها اختصار الأبحاث النافعة أو الكتب المهمة في الباب، ومنها كذلك عمل بحث علمي في مسألة مثارة في هذا العلم. لا يلزم أن أنا طبعا أطبع الكتاب، واضح؟ لا، لابد أن يكون هناك فترة كبيرة جدا بين تأليف الطالب وبين تصديره للناس. أنت تؤلف وتدرب نفسك على الاجتهاد لنفسك أولا، لكنك مع مرور الزمن ستجد أن أخطاء كثيرة وقعت في هذا الكتاب، إلى أن ترى أن الكتاب استوى ويمكن أن يفيد الناس، لا أن يكون من مجرد الترف. كما يأتي بعض الطلاب إلى باب يعني درس دراسة قوية، أو كتاب حقق تحقيقا قويا، ثم هو يعمل على تحقيقه أو يعمل على تأليف جديد لا يفيد شيئا إلا كثرة الكتب. هذا لا أحبه أبدا، وإنما أحب للإنسان إذا عزم على درس أو تأليف كتاب أو تحقيق كتاب أن يكون تحقيقا نوعيا أو درسا نوعيا يسد ثغرة الناس بحاجة إليها. أما أن يؤلف فقط لمجرد التأليف أو لمجرد المساهمة أو بركة إن هو يأخذ أجر، هذا لا أحبه. وبالمناسبة كان في شاب يعني ضعيف العلم جدا، قابله أحد أصدقائي فسأله صديقي: لماذا أنت ألفت هذا الكتاب؟ أنت لسه بقالك سنة واحدة بتدرس ولسه بسيط جدا. والله يا شباب عارفين قال له إيه؟ قال له: أصل والدي كان مزنوق في قرشين، كان عليه 2000 جنيه جمعية متأخرة، فأنا عملت الكتاب عشان أخذ 2000 جنيه. فعلا ده موجود، يعني في إنسان بيتعجل في التأليف. أنا والله أتعجب كيف لطالب علم يضيع شبابه وقوته ووقته ومجهوده في شبابه في أن يؤلف أو يحقق أو يصنع لنفسه صفحة على الإنترنت، فتاوى الشيخ الفلاني، أو يتصدر لحل الإشكالات أو الشبهات. والله هذا يعني يفعل ما يضره ولا ينفعه. فترة الشباب هذه فترة التحصيل، بعد ذلك سينتفع منك الناس إن شاء الله. على قدر الإعداد يكون الأداء، وما يبذل في الإعداد يختصر في الأداء. كيف لشخص يريد أن ينفع الناس أو يريد أن يسد ثغرة وهو أساسا ليس قويا، هل يمكن أن نصعد ببناء، نصنع ناطحة سحاب دون أساس؟ لابد أن يكون الأساس متينا. فلذلك شباب اصبروا على التأصيل العلمي، لا تقحموا أنفسكم في إشكالات أو شبهات أو جزئيات ليست في خطتكم، سيأتي هذا بإذن الله، ستكون لكم مساهمة قوية إن شاء الله، سواء في التأليف أو في التدريس أو في التعليم أو في الكتابة، كتابة مقالات، أو في تعليم الناس هذا العلم المعين الذي تريدون أو تريدون التخصص فيه. فبالتالي العجلة ليست حسنة أبدا، والإنسان سيندم كثيرا على عجلته هذه. فترة الشباب هي فترة التحصيل وليست فترة الأداء الكثير. يمكن أن تستصحب التدريس، أنا مثلا أتعلم أتعلم، ولكن مع ذلك أعطي مثلا ساعتين مثلا للشباب في اليوم تدريس، لكن باقي اليوم أدرس وأتعلم، لأني أعرف أن ما أجهله أعظم بكثير بكثير بكثير مما أعلمه حتى في العلم الواحد. واضح شباب؟ لكن الشاب الذي يتعجل أو يغتر بنفسه هو جاهل، لا يعرف معنى العلم ولا يعرف مسؤولية الكلمة التي سيحاسبه الله عليها إذا هو تسرع في تعليم الناس. واضح شباب؟ اصبر وركز في بابك وركز في برنامجك، واستصحب الاستعانة بالله، واستصحب قيمة ما تفعل، ويعني انظر بعينك إلى كثير من الدعاة وطلاب العلم الذين تعجلوا في التدريس والتعليم ونشروا أنفسهم ورحلوا من هنا لهنا، ولهم دروس كل يوم وخطب كل جمعة، ومع ذلك أنت ترى أنهم ضعفاء جدا ولم يكونوا على مستوى الأحداث ولا على مستوى حاجة الناس، لا علما ولا عملا. فاصبر واستعن بالله ولا تتعجل. طيب، يمكن إن شاء الله أن نكتفي بهذا القدر في الحديث عن مسألة الانتقال من التخصص في مادة من المواد، وندخل في دراسة الكتاب. نحن وصلنا شباب إلى الحديث عن أحد ما يجرح به الراوي، وهو البدعة. أحد ما يجرح به الراوي وهو البدعة. قال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. معنى العبارة ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبلها، لا يقبل صاحبها الجمهور. المسائل المتعلقة بالعبارة: تعريف البدعة لغة اختراع الشيء لا على مثال سابق. يقال: ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدع طريقة لم يسبق إليها سابق، سواء كانت هذه الطريقة مذمومة أو محمودة. وأكثر ما يستعمل الابتداع عرفا في الذم. اصطلاحا عرفها الشاطبي في الاعتصام بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، يعني يقصد بها التقرب إلى الله، أو ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بغير دليل، وهذا قريب من تعريف القاضي عياض. والابتداع شامل لما تخترع القلوب وتنطق به الألسنة وتفعله الجوارح، كما قال الطرطوشي في الحوادث والبدع، لكن المقصود والمعنى والمعني به في الاصطلاح أهل الحديث البدع العقدية، لا البدع الإضافية في باب الفروع، يعني ليست البدع الفقهية. فالمبتدع في اصطلاح المحدثين، كما في فتح المغيث للسخاوي، من اعتقد ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة. واضح؟ يمكن نحن نعلق على هذه الفكرة شباب. الحديث عندنا هنا عن أحد الأمور التي يتكلم في الراوي بسببها، وهذا خاص بباب العدالة وليس بباب الضبط، لأن الراوي كما قلنا ينظر إليه من جهتين: من جهة صدقه وديانته واعتقاده، ومن جهة حفظه وأدائه لما روى على الوجه الذي تحمل به. فأحد هذه الأمور يا شباب هي البدعة، وهذا طعن في العدالة. المقصود بالبدعة هنا مخالفة السنة في أي باب من الأبواب، في باب السلوك اللي هو بيسموه السلوك، يعني اللي هو الولاية والتعبد والزهد ونحو ذلك، أو في باب الإيمان والاعتقاد، أبواب الاعتقاد، القدر، الإيمان، الصفات، اليوم الآخر، الشفاعة، غير ذلك، أو في باب العبادات، اخترع عبادة معينة أو ذكرا معينا. واضح؟ فهذه الأبواب الثلاثة كل ما خالف فيها السنة فهو بدعة. لكن الحديث هنا عن البدع الاعتقادية، يعني مخالفة للسنة في باب الإيمان أو الصفات أو القدر أو الشفاعة أو اليوم الآخر أو النبوات أو نحو ذلك. فنحن هنا شباب في حديثنا عن الراوي نريد أن يكون هذا الراوي عدلا، لكن هل لو كان الراوي صاحب بدعة أو قال بقول مبتدع أو فعل فعلا مبتدعا، هل هذا ينقض عدالته؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يؤثر ذلك على قبول روايته؟ وهذا هو محل البحث. واضح يا شباب؟ الأمر الأول أن الإنسان إذا قصد وجه الله وطلب الحق واجتهد في طلبه فإنه بين أجر وأجرين في أي باب من أبواب الحياة، في أي باب من أبواب الحياة فضلا عن أبواب الدين. إذا العبد قصد الحق وقصد وجه الله واجتهد في طلب الحق من طريقه الصحيح فهو بين أجر وأجرين، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وخطأه معذور فيه وصوابه مأجور عليه. واضح شباب؟ لكن الحديث هنا، هل هذا المبتدع، نحن قلت لكم قبل ذلك أن المخطئين نوعان، نوع أراد الحق فأخطأه، ونوع أراد الباطل فأصابه. النوع الذي أراد الحق فأخطأه هم كذلك نوعان، نوع منهم اتفقنا أن هم أرادوا الحق، نوع منهم اجتهد في طلب الحق من طريقه لكن أخطأ، ونوع آخر أراد الحق لكن كسل عن الاجتهاد، أو عنده شعبة هوى أو شيء من الهوى، فهذا يأثم على قدر هواه وعلى قدر كسله أو على قدر تقصيره في الاجتهاد. لكن المبحث هنا يا شباب ليس عن ذلك. المبحث هنا، هل هذا الراوي الذي تأكدنا مخالفته للسنة العقدية في أمر ما نقبل حديثه أم لا؟ ببساطة يا شباب، هذا الشخص الذي ابتدع بدعة وهو راو، إذا كان ضعيفا أساسا من حيث الضبط فهو خارج الكلام. نحن نتحدث هنا على راو ضابط متقن يوافق الثقات، هل تؤثر البدعة عليه؟ فالبدعة هنا نوعان، إما أن العلماء حكموا بكفره فخلاص، أو أن هذا الرجل وإن كان ابتدع بدعة كبيرة لكنه يمكن أن أعتذر عن القطع، هو تقريبا الجهاز كل ساعة أو ساعة وعشر دقائق يقطع، فممكن نجعله على مقطعين. كنا نتحدث هنا عن هل الراوي الذي ثبتت بدعته أو مخالفته للسنة في أمر ما عقدي، هل ترد روايته بناء على ذلك؟ فقلنا إن الراوي إذا يعني حكم العلماء بكفره، وفرق بين أن يحكموا أن مقالته كفر وأنه كفر، واضح؟ لأن القول أو العمل قد يكون كفرا ويكون فاعله معذورا بجهل أو تأويل أو إكراه أو خطأ أو نحو ذلك. فالحديث هنا عن هذا الراوي الذي لم يكفر ببدعته، هل ترد روايته؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الراوي يا شباب كما قلنا إن كان غير ضابط فخلاص ترد روايته لعدم ضبطه. أما إن كان هذا الراوي على بدعة ولكنه ضابط ويوافق الثقات فإننا نقبل روايته، وعلى هذا كان أئمة العلم، الأئمة الذين اشترطوا ضبط الراوي وثقته لم تمنعهم بدعة الراوي من إخراج حديثه. لماذا شباب؟ ببساطة لأن هذا الراوي ناقل، فإذا ما الذي نريده في النقل؟ الصدق والحفظ، فإذا تأكدنا صدقه وحفظه فخلاص هذا الراوي يقبل. واضح؟ نفس الكلام إذا كان الراوي سنيا يعني إماما في العقيدة وفي السنة وفي الاتباع لكنه لم يكن ضابطا لن نقبل حديثه، فلا بد أن تميز ما هو مناط القبول. واضح يا شباب؟ وشرحتها لكم قبل ذلك في مسألة مرتكب الكبيرة، يأتي واحد مثلا يقول لك كيف يعني من شروط الشفاعة أو من شروط قبول الشفاعة أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع فيه، فكيف يرضى الله عن الزاني والسارق ومرتكب الكبيرة؟ هو يلبس عليك بهذا. الجواب بسيط، أن مناط الرضا يعني أن رضا الله درجات، ومناط رضا الله الذي علقت عليه الشفاعة هو أن يكون العبد موحدا غير مشرك. واضح؟ هذا هو المناط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها نائلة، يعني عن الشفاعة، إنها نائلة من أمتي من مات لا يشرك بالله شيئا. وكما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وكما قال الله تبارك وتعالى أخرجوا من النار، هذا حديث قدسي، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فبالتالي مناط الرضا هنا هو الإخلاص، عدم الشرك. واضح؟ نفس الكلام مناط القبول في الرواية الصدق والحفظ. وأنا يمكن أن أذكر لكم هنا نصا يعني كبداية، هذا النص أراه نصا جيدا جدا في هذه الفكرة. أو نذكر مجموعة نصوص منها. مثلا قال سفيان بن عيينة حدثنا عبد الملك ابن أعينة وكان شيعيا وكان عندنا رافضيا صاحب رأي، يعني هو قبل أن يروي عنه مع أنه كان رافضيا أو شيعيا بناء على أنه وجده ثقة لكنه لم يكن سنيا لكنه ضابط للرواية. قال ابن دقيق العيد والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه التقوى والورع والضبط والخوف من الله فقد حصل معتمد الرواية، ما نريده أخذناه، عليه بدعته ورأيه ولنا صدقه وحفظه. وهو قول يحيى القطان وعلي بن المديني ومحمد بن عمار الموصلي، وإليه مال الخطيب البغدادي. قال علي بن المديني قلت ليحيى القطان إن عبد الرحمن بن مهدي يقول أترك من كان رأسا في البدعة يدعو إليها، قال كيف نصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر، وذكر قوما قال يحيى إن ترك هذا الصنف ترك ناسا كثيرا. واضح؟ عندنا كذلك، أو يمكن أن نختصر على يعني بعض النصوص اللي هي المهمة منها. مثلا قد سئل الحافظ محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن علي بن غراب فقال كان صاحب حديث بصيرا به، فقيل له أليس هو ضعيفا؟ قال إنه كان يتشيع، يعني هو شيعي لكنه في الرواية ثقة. قال ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد ألا يكون كذوبا للتشيع أو القدر، يعني بسبب تشيعه أو قوله بالقدر، ولست براو عن رجل يبصر الحديث لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح، يعني الموصلي، يعني أقصد في التدين أو العبادة. فهو هنا يبين لك أن مناط النظر في الراوي هو إلى ماذا؟ هو إلى أمرين، الأمر الأول الحفظ والأمر الثاني الصدق. فإذا عرفنا من راو أنه إذا روى مثل الثقات أو تابعهم أو اشترك معهم وافق وكان ضابطا فإننا لا نرد روايته وإن كنا ننكر عليه بدعته. هو ذكر هنا فائدة اللي هي عن أصول البدع العقدية، قال الخوارج والقدرية والرافضة والناصبة والمرجئة والجهمية. قلت لكم قبل ذلك شباب أن احنا عندنا مقالات وعندنا فرق وعندنا مذاهب وعندنا ملل وعندنا جماعات، كل هذه تقسيمات، يعني يمكن أن أضع لكم منشورا فيه التفرقة بين هذه الأمور حتى لا ندخل في الكتاب ما ليس منه. فهو يقصد بالخوارج هنا لهم ضابط اللي هم يكفرون الناس بغير حق ويعني يرتبون أحكام الكفر عليهم. أما هو ذكره هنا في أن الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، هذا ليس تعريف للخوارج وإنما هو ذكر لصنف من الخوارج، وإنما مناط صفة الخوارج هو التكفير بغير حق، هذا هو الأساس وترتيب الأحكام عليه. والقدرية اللي هو القول بالقدر، كل من أخطأ في القدر سواء أنكر خلق الله لأفعال العباد أو أنكر كتابة الله لأفعال العباد قبل خلق العباد أو أنكر مشيئة الله لأفعال العباد أو أنكر علم الله السابق، كل هذا يدخل في القدرية، أو من زعم أن الإنسان يخلق فعل نفسه، أو من أنكر أن يكون للإنسان إرادة أو قدرة حقيقية. والرافضة طبعا اللي هم اجتمعوا على رفض خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويعني غلوا في آل البيت، والناصبة هم الذين يعني نصبوا العداء لآل البيت، والمرجئة هم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ويدخل فيهم فرق مثل الجهمية والكرمية والأشاعرة والكلابية ومرجئة الفقهاء. والجهمية، اسم الجهمية يعني يطلق على كل من خاض في أبواب الصفات، فيدخل فيهم المعتزلة والأشاعرة، ويمكن أن يخص به جماعة الجهم بن صفوان الذين لهم مقالات في القدر والإيمان والصفات. والواقفة هم من توقف في القرآن حين ظهرت المقالة، يعني لم يقولوا مخلوق أو غير مخلوق. ندخل بقى في البحث. حكم رواية القسم الأول من كانت بدعته بمكفر. من كانت بدعته بمكفر، قال الحافظ في النخبة: لا يقبل صاحبها الجمهور. وأشار إلى الخلاف في المسألة في الشرح، فقال: وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. قال الشارح: مقصد الحافظ رحمه الله أن هذا الخلاف في من وقع في بدعة مكفرة كمنكر العلم بالمعدوم، هل هم أنكروا علم الله؟ القائلين ما يعلم الأشياء حتى يخلقها، أو بالجزئيات، والمجسمين تجسيما صريحا، والقائلين بحلول الإلهية في علي أو غيره، يعني ذكر نماذج لما يراه كفرا. ولكن والله أعلم الخلاف في من هذا شأنه خلاف ضعيف لا يعتد به عند الجماهير، فالمسألة في حكم الإجماع، لأن الخلاف المحكي تنظيرا فقد ذكر لك هو مصادر. فالمكفر ببدعته ساقط الرواية باتفاق جميع المحدثين، دل على ذلك عدة أمور. يعني إذا حكم العلماء على راو بأنه كفر فلابد أنهم لا يقبلوا روايته. لكن قلت لكم يا شباب، فرق بين أن يكون قوله كفرا وبين أن يكون هو كافرا. واستدل على أمور: أن الراوي الذي هو مبتدع بدعة مكفرة لا تقبل روايته. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته. فقيد رحمه الله الخلاف في من لا يكفر ببدعته. وقال السخاوي: فلم يتعرض ابن الصلاح للتنصيص على حكاية خلاف فيها، يعني البدع المكفرة. قال النووي: من كفر ببدعة لم يحتج به بالاتفاق. قال ابن كثير: لا إشكال في رد روايته. كذلك ذكر عن الصنعاني. وخمسة: ظاهر كلام الحافظ نفسه في هدي الساري حيث حكى الخلاف فقط في البدع المفسقة. يبقى إذن تحصل لنا هنا أولا أن الحديث عن راو ابتدع بدعة ولم يصل إلى الكفر، وهذا الراوي نوعان: إما أن يكون ضعيفا أساسا من جهة الحفظ نرد روايته، وإما أن يكون ضابطا فهذا هو محل البحث. إذن صورة المسألة هنا: راو ضابط متقن يوافق الثقات، هذا الراوي هل تحتج بروايته؟ هو طبعا عنده بدعة لكن لم يصل إلى الكفر، هل هذا الراوي تحتج بروايته وتقبل روايته، أم أننا نرد روايته بمجرد هذه البدعة؟ والثاني: يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجزجاني شيخ النسائي. معنى العبارة: والثاني وهو من لا تقضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبول روايته وردها، والصحيح قبول روايته ما لم يدعو إلى بدعته إلا في حالة روايته ما يؤيد بدعته فترد على الراجح، وهذا ما صرح به الجزجاني شيخ النسائي. مختصر الكلام يا شباب، أننا هنا لم ننظر إلى الراوي فحسب، بل نظرنا إلى أمرين: هل هذا الراوي يدعو لبدعته، أم أنه مبتدع في نفسه، هل هو رأس في البدعة، أم أنه من جملة من قالوا بهذه البدعة. الأمر الثاني: ننظر إلى روايته، هل هي تقوي بدعته، هل روى شيئا منكرا يقوي بدعته. واضح يا شباب؟ في بداية الأمر يا شباب لابد أن تنظر إلى هذه الصورة كشكل واقعي. لو أن الراوي عندنا صادق متقن لا يتعمد الكذب، اختبرنا روايته أنه يوافق الثقات، فلو قال قولا في العقيدة مثلا ودعا إليه، لكن لم يحمله هذا على الكذب في الرواية فنقبل روايته، وعلى هذا كان عمل الأئمة. لكن بعضهم، وأرى أن هذا البعض من الناحية العملية لن يتبع تنظيره، إنه قال لو كان رأسا في البدعة، يعني لو كان داعيا لها لن نقبل روايته. هذا في واقع الرواية ليس صحيحا، لأن العلماء الذين صنفوا كتبا في الصحيح رووا عن رواه، يعني هم رؤوس في البدعة، ومع ذلك قبلوا روايتهم. المسائل المتعلقة بالعبارة: الاستدلال بكلام الجزجاني لا يتم. قال الحافظ في النزهة، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق الجزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتاب معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة منهم زائغ عن الحق، أي عن السنة، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة، إلا أن يؤخذ من حديث ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. وتعقبه ابن قطلبغة فقال ظاهر هذا قبول رواية المبتدأ إذا كان ورعا فيما عدا البدعة، صادقا ضابطا، سواء كان داعيا أو غير داعية، إلا فيما يتعلق بالبدعة. اثنان، مذاهب أهل العلم في التعامل مع رواية المبتدأ. يبقى كأنه هو في الفقرة هذه يركز على مسألة ماذا؟ على مسألة النظر إلى رواية هذا الراوي وإلى حال هذا الراوي، فإذا لم يكن داعيا للبدع فهو أخف، وأما إذا روى شيئا منكرا فإننا لا نقبل هذا الشيء، شأنه شأن باقي الرواة، يعني حتى الراوي الثقة لو روى شيئا منكرا لن نقبله، فهذا لا يختص بالمبتدع. مذاهب أهل العلم في التعامل مع رواية المبتدع: الرد مطلقا، وهذا القول مروي عن الإمام مالك، واضح، وقد ينسب إلى ابن سيرين، وقد رد هذا القول كل من ابن الصلاح وابن حجر. والقول الثاني التفريق بين البدع، فيقبل من صاحب البدع الصغرى كالإرجاء، ولا يقبل من صاحب البدع الكبرى كالرفض الكامل والغلو. رفض الكامل اللي هو رفض خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ليس مجرد تفضيل عليهم، كالرفض الكامل والغلو فيه والحط من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا ما ذكره الذهبي في الميزان. يبقى القول الأول قال إيه؟ القول الأول نرد مطلقا لا نقبله، والقول الثاني فرق بين البدعة، فقال البدعة الصغيرة مثل الإرجاء نقبله، والبدعة الكبيرة مثل الغلو الكامل الرفض الكامل نرده. ثلاثة، القبول من غير الداعية إن لم يروي ما يؤيد بدعته. يبقى ده القول الثالث، قالوا لو لم يكن داعية ولم يروي ما يؤيد بدعته، واضح، فده إيه؟ نقبله. قال وهو المنسوب لأكثر العلماء كما ذكر ابن حبان في أكثر من موطن من كتبه، منها الثقات ترجمة إيه؟ جعفر بن سليمان الضبعي. وقد قال السخاوي في فتح المغيث: كلام ابن حبان ليس صريحا في الاتفاق لا مطلقا ولا بخصوص الشافعية. وقال الكمال: ومما علقته على عن المصنف رضي الله عنه حال قراءة هذا المحل عليه، أن رواية الداعية ما يرد بدعته كرواية غير الداعية ما لا يقوي بدعته، فينبغي أن يقبل حيث توفر فيها باقي شروط القبول. وفهم التسوية ابن الحنبلي كما في قف والأثر عن ابن حجر. دلوقتي يا شباب، لو أننا افترضنا أن هذا الراوي الذي هو عندنا صادق وضابط ومتقن، لو افترضنا أنه في رواية واحدة كذب هذه الرواية ليقوي بدعته، فهو ساقط، كذاب، وضاع. فهذا الافتراض يا شباب في رأيي افتراض خطأ، أننا ظننا أن الراوي تعمد أن يروي ما يقوي بدعته ومع ذلك هو يبقى عندنا ثقة، لا، هذا كذاب. الأمر الثاني، ما معنى يقوي بدعته؟ ما يمكن أن يروي حديثا في فضل علي بن أبي طالب، معه نحن نقر بفضل علي بن أبي طالب، فهذا لا يقوي بدعته، وإنما الذي نبحث فيه أن يقوي بدعته، لا أن يقوي حقا نقر به. مثلا عدي بن ثابت الذي روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. عدي هذا كان رافضيا أو كان شيعيا، لكن هل هذه بدعته؟ هل بدعتنا، هل هذه البدعة التي ننسبها إلى هذا الرجل أنه يحب عليا أو يذكر فضله؟ لا، هذه ليست بدعة، فضل آل البيت وفضل علي بن أبي طالب هذا ثابت، دين نتدين به. لكن الحديث هنا أن يروي شيئا فيما يقوي بدعته، مثلا كأن يروي شيئا في الحط من علي من عمر بن الخطاب أو من أبي بكر أو من عثمان، أو أن يذكر شيئا فيه غلو في في علي بن أبي طالب أو في الحسن أو في الحسين أو في نحو ذلك. فبالتالي شباب هذا مهم جدا أن تحرر أمرين: الأول أن هذا الراوي إذا كان ثقة ضابطا صدوقا يعني صادق، فإننا يعني لو نسبنا إليه تعمد الكذب في رواية ليوافق بدعته فقد أسقطنا عدالته. والأمر الثاني: ما معنى يروي ما يقوي بدعته؟ ينبغي أن يكون في الشيء الذي هو بدعة فعلا، ولا يكون في أمر متفق بيننا وبين الفرقة الأخرى. 4. رد من كان يستحل الكذب لنصرة مذهبه وممن قال به الإمام الشافعي، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى والثوري وأبي يوسف القاضي كما في الكفاية، ونسبه الحاكم لأكثر أئمة الحديث كما في المدخل. ولكن قال الشيخ أحمد شاكر في الباعث: هذا المذهب فيه نظر، لأن من عرف بالكذب ولو مر لا تقبل روايته، فأولى أن ترد رواية من يستحل الكذب. هذا لا يدخل أساساً يا شباب، محل البحث عندنا يا شباب باختصار راوي صادق ثقة ضابط لكن عنده بدعة ولم يصل إلى الكفر، هذا الراوي نقبل روايته أم لا؟ نقبل روايته. لماذا؟ أولا لأن من ناحية العقلية نقبل روايته. لماذا؟ لأنه راوي وليس رائي، ولا ينقل لنا رأيه وإنما ينقل رواية، وقد تحققنا أنه إذا اشترك وافق الثقات وهو صادق، فبالتالي لو انفرد يحتج بروايته. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا روى شيئا يظن أنه يوافق بدعته، ننظر هل هو فعلا يوافق بدعته أم لا، ولو رددناه نرده من باب أنه تفرد لا يحتمل، لا لأنه يمكن أن يكون تعمد الكذب، لأننا لو افترضنا فيه أنه يتعمد الكذب فهو أساسا خارج هذا الكلام. القبول مطلقا وعدم اعتبار البدعة جرحا مسقطا لحديث الراوي لما تقوم عليه من التأويل، يعني أنه متأول، وإنما العبرة بالحفظ والصدق والإتقان، وهو الراجح والله أعلم. وهذا هو القول الصحيح، إن الراوي إذا كان ثقة ضابطا فإننا نقبل روايته، وعلى هذا كان عمل الأئمة. وهذا هو العنصر الثاني، قلت لكم أولا من ناحية العقلية وثانيا من ناحية تطبيق الأئمة. قول الخطيب البغدادي بعد أن ذكر أسماء كثير من الرواة احتج بهم وهم منسوبون، احتج بهم أو احتج هو بهم وهم منسوبون إلى بدعة اعتقادية مختلفة، بدعة اعتقادية مختلفة يعني الإرجاء والخوارج وهكذا والتشيع. دون أهل العلم قديما وحديثا رواياتهم واحتجوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم، يعني إجماع عملي تطبيقي أقوى من الإجماع النظري، وهو أكبر الحجج في هذا الباب، وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب. وعنه السخوي: قول من دقيق العيد في الاقتراح عن الراوي الذي لم يكفر إذا انضم إليه التقوى والورع والضبط والخوف من الله حصل معتمد الرواية. قول الذهبي في ترجمة هشام الدستوائي: فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه عن دائرة من دائرة الإسلام، ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. وعمل وصنيع أصحاب الصحيح على رأسهم أميرا المؤمنين في الحديث البخاري ومسلم، فقد احتج بالدعاة منهم، يعني حتى لو كان صاحب البدعة رأسا في البدعة يقبلون روايته. لماذا شباب؟ لأنهم يأخذون روايته ولا يأخذون رأيه. فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو من دعاة الخوارج، بل وصفه المبرد في الكامل بأنه رأس القعدية من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم. واحتج مسلم بعدي بن ثابت، واضح؟ هو طبعا كان شيء من غلاة الشيعة. واحتج معا بعبد الله الحماني وأبي معاوية الضرير، وكان داعيتين إلى الإرجاء. واحتج ابن خزيمة في صحيح بعباد بن يعقوب الرواجاني وكان من غلاة الشيعة، بل قال ابن حبان عنه كان رافضيا داعية. وكان ابن خزيمة يقول عنه: المتهم في رأيه الثقة في حديثه. وكذا استشهد البخاري في حديث رقم كذا، وإن كان صنيع الدرقطني في كتاب أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات من الثقات عند البخاري ومسلم، يدل على أنه ذكرهما احتجاجا لا استشهادا كما هو رأي الحافظ. المهم إن خلاصة هذا الكلام أن عمل الأئمة المتقدمين الكبار الذين حرصوا على تدوين الأحاديث الصحيحة اعتمدوا هؤلاء الرواة إذا كانوا ثقات حفاظ متقنين وصادقين طبعا قبل ذلك. نصوص في الرواية عن المبتدعة بإطلاق. وأخيرا أختم بذكر من قال بذلك من المتأخرين، طبعا هو ذكر عدد من المتأخرين وافقوا على هذا القول. طيب، يبقى خلاصة القول يا شباب في الراوي الذي هو صاحب بدعة. الراوي يا شباب الذي صحت عنه البدعة، يعني صحت نسبته إلى بدعة ما، إذا لم يكن كافرا، واضح؟ فهذا الراوي ننظر إلى ما هو مناط الرواية. مناط الرواية الصدق والحفظ. فإذا عرفنا بقواعد الجرح والتعديل أن هذا الراوي صادق وضابط، فإن البدعة هنا لا ترد روايته. ولو رددنا روايته فإننا نردها بنفس القواعد التي تطبق على غيره من الرواه الذين ليسوا أصحاب بدعة. هل معنى ذلك أننا نؤيد بدعته؟ لا، لأن نفس هؤلاء العلماء الذين رووا عنهم كانوا ينكرون عليهم بدعهم، لكنهم نظروا إلى مناط القبول في الرواية وهو الصدق والحفظ فوجدوه متحققا فيهم فقبلوا روايتهم. أما من لم يقل بغير ذلك شباب، يعني أقصد من قال بغير ذلك من المتأخرين، فإنه أساسا لم يعرف معنى الرواية ولم يعرف تطبيقات هؤلاء العلماء، وإنما يذكر قواعد من عقله. لو طبق هذه القواعد لضاعت هذه الأحاديث. وليس معنى ذلك أننا نقبل الأحاديث، نقبل الرواة حتى لا تضيع الأحاديث، وإنما نقبل الرواة لأنهم ضبطوا الرواية، فحقنا أن نقبل حديثهم. واضح شباب؟ طيب، ثم سوء الحفظ. إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، يعني من الأسباب التي ترد بها أو يجرح بها الراوي، خلينا نكون دقيقين، من الأشياء التي يجرح بها الراوي هو سوء الحفظ، يعني دائما يخالف الثقات. فلو كان هذا يعني لازما له يبقى الراوي ده أصبح منكر الحديث أو شاذ الحديث. معنى العبارة، قال الحافظ في الشرح: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر في الطعن، هو السبب العاشر في الطعن من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه وهو على قسمين، يعني كان خطأه أكثر من صوابه. إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. يعني لو كان الراوي هذا دائما يخالف الثقات هذا أساسا منكر الحديث وشاذ الحديث. لكن أحيانا يكون الراوي ضابطا لكنه لما كبرت سنه أو ذهب بصره أو حصل له أي حادث منعه من أن يكون في كامل ضبطه فصار مختلطا، واضح؟ فهذا اسمه المختلط. معنى الحفظ، يطلق الحفظ بمعنى التفقد والتعهد والرعاية، والمراد به هنا ما يقابل النسيان، وهو ضبط الشيء في النفس، فيقال رجل حافظ وقوم حفاظ. طيب، وسوء الحفظ قلته ورداءته، يقال سيء الحفظ وهو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، يعني بيخطئ أكثر ما يصيب. مراتب سوء الحفظ، يقع سلب الضبط عن الراوي بسبب سوء حفظه سلبا كليا أو جزئيا، وهذا في الجملة قسمان: فساد الضبط إلى حد أن يكون الراوي متروك الحديث، يعني أخطأ كثيرا جدا جدا فوصل أنه منكر الحديث، يعني كثير المخالفة أو لا يقبل تفرده، أو أنه متروك الحديث لم يشتغل العلماء بحديثه. وقد يكون ذلك علامة أن يتهم بالكذب. باء اختلال الضبط جزئيا فيثبت على الراوي الوهم في بعض ما يرويه كفراس بن يحيى والحسن بسوار البغوي، فإن كثر رجح به إلى جانب الرد دون القدح في أصل عدالته. يعني هو يريد أن يقول ممكن سوء الحفظ هذا يصل إلى أن يكون الراوي متهما بالكذب، وممكن أن يسقط ضبطه لكن تبقى عدالته، فيكون متروك الحديث لكن من جهة الضبط وليس من جهة العدالة. وذكر أمثلة مثل يعني علي بن زيد بن جدعان ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وشبه هؤلاء. نتائج سوء الحفظ، المخالفة في الأسانيد، والمقصود بها أن يأتي بالأسانيد على غير ما يأتي به الثقات. يعني ما هي الصور التي يتحقق فيها سوء الحفظ؟ منها أن يخالف الثقات. ومن صور هذه المخالفة، هو جعلها هنا رقم 2، هي في رأيي ليست رقم 2، هي نفس رقم 1، وإنما هي صورة من رقم 1، واضح؟ يعني هو كي ما هي تحققات سوء الحفظ؟ المخالفة في الأسانيد، كيف يخالف؟ منها مثلا وصل المرسل، يكون الرواة ثقات رووا الحديث مرسلا عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجعله موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الصور الأخرى لمخالفة في الأسانيد رفع الموقوف، يكون الحديث من كلام صحابي أو من فعل صحابي ويجعله هو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أمثلة لمن يفعلون ذلك. 4 من صور المخالفة في الأسانيد الجمع بين الرواة في سياق واحد وحمل حديث بعضهم على بعض، كما ذكرنا قبل ذلك. هو ذكر هنا أن ممن يفعله ليث ابن أبي سليم، يعني يكون عندنا حديث له أكثر من رواية وكل رواية على شكل معين، فيأتي راوي ضعيف الحفظ فيجعلها كلها على نسق واحد. 5 قبول التلقين، هذه صورة أخرى، يعني وهذا حين يكون الشيخ قد استولت عليه الغفلة فيقال له حدثك فلان بكذا وهو أساسا ليس من حديثي، فيقول نعم. واضح؟ يعني يقبل التلقين. قال مثل قيس بن الربيع ومحمد بن عوف الحمصي. 6 التصحيف، يعني من جملة أخطائه الواقعة التصحيف، إذا حدث من كتبه ويقع هذا بسبب عدم ضبط الكتاب، يعني هذا الرجل يعني يصحف في كتابه فيخطئ، ممكن يغير الكلمة، يغير شكل الكلمة، يغير معناها. 7 عدم ضبط المتون. 4 أسباب سوء الحفظ، يعني ما هي الأسباب التي تجعل الراوي سيء الحفظ؟ قال أولا سبب لازم هو خلقي، ضعف الذاكرة أو كثرة النسيان، وذكر أمثلة. وسبب طارئ كالكبر أو ذهاب البصر أو احتراق الكتب، وهذا هو المختلط. ثم ذكر معنى الاختلاط. قال معنى الاختلاط فساد العقل بالخرف لتقدم السن غالبا أو لعوارض أخرى. أمثلة المختلطين صالح ابن نبهان مولى التوأمة، فقد قال ابن معين ثقة خرف قبل أن يموت. ومثال 2 عبد الرزاق بن همام للصنعاني، فقد قال النسائي فيه نظر لمن كتب عنه بآخره كتب عنه أحاديث مناكير، يعني هو لما كبرت سنه حفظه قل فكان يخلط في الأحاديث. 7 المصنفات في المختلطين، يعني ما هي الكتب التي جمعت أسماء المختلطين وذكرت من حدث عنهم قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وذكرت أثر الاختلاط عليهم. صنف فيه أبو بكر الحازمي وهو أول من صنف كما ذكر السيوطي في التدريب والسخاوي فتح المغيث، ولكن لا يعلم عنه شيء. 2 كتاب المختلطين للعلائي أبي سعيد خليل، وهذا الكتاب هو أول كتاب يصل إلينا وهو مطبوع على صغر حجمه ومهم، وهو على صغر حجمه مهم حيث لم يقف عليه بعض من صنف بعده، وعلى صغر حجمه فمهم حيث لم يقف عليه بعض من صنف بعده. 3 صنف فيه علاء الدين مغلطاي كتابا حافلا ذكره المنوي، وعندنا كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط لبرهان الدين الحلبي، والكواكب النيرات. طبعا احنا عندنا بحث كذلك لأحد أصدقائي اللي هم من طلاب العلم لكن توفاه الله يعني تقريبا من 5 سنوات رحمه الله، هو محمد طلعت، ليه كتاب عن المختلطين، كتاب جيد جمع كل هذه الكتب، هو كتاب مفيد جدا وله مؤلفات أخرى مفيدة رحمه الله وغفر له، اسمه معجم المختلطين لمحمد طلعت. حكم حديث المختلط يختلف حكمه بحسب حال من روى عنه ولا يخرج عن 4 أحوال، يعني لو أن راويا عرفنا أنه في فترة من زمنه كان مختلطا أو غير ضابط، نعمله كيف نتصرف معه؟ قال لا يخرج عن 4 أحوال، من روى عنه قبل الاختلاط وحديثه مقبول باتفاق، روى عنه قبل الاختلاط فقط. من روى عنه بعد الاختلاط، ما رواش عنه إلا بعد الاختلاط. ومن روى عنه في الحالين قبل وبعد الاختلاط، ومن لم ينص عليه، يعني عندنا راوي اختلط مثلا أبو إسحاق السبيعي أو عطاء بن السائب، ننظر إلى الرواة عنه. طبعا يا شباب نحن ننظر إلى الراوي المختلط الذي كان ضابطا أو كان متوسطا أو كان ضعيفا ضعفا محتملا، أما الراوي الذي اختلط وهو أساسا كان ضعيفا ومتروكا فده خارج الكلام. ننظر إلى هذا الراوي فربما نجد رواة روى عنه قبل الاختلاط فقط، ورواة لم يروا عنه إلا بعض الاختلاط فقط، ورواة روى عنه قبل وبعد، ورواة لم نعرف بالتحديد هل روى عنه قبل أو بعد أو قبل وبعد. وثلاثتهم يتوقف في حديثهم حيث حتى يتبين منه، اللي هو من روى عنه بعد الاختلاط أو روى عنه في الحالين أو لم ينص. الثلاثة دول نتوقف فيهم، يعني ننظر إلى المتابعات والشواهد، فإن وفقوا على وجه فقبلناه، فإن تحققنا من تأثير الاختلاط في حديث الراوي الموصوف به رددنا حديثه ولم نقبله، وهذا هو الغالب. وإن تحققنا من عدم تأثيره قبلنا حديثه وصححناه، وهذا قد يكون أحيانا، والعبرة في تعامل أهل الحديث وفيما قالوا به، فلا يعترض على تصحيحهم لحديث من رمي بالاختلاط لدعوى أنه مختلط. يعني يمكن أن يكون الراوي رمي بالاختلاط، ويمكن أن يكون الراوي عنه ممن سمع منه بعد الاختلاط، ومع ذلك يقبل العلماء روايتهم لأنهم رأوا هذه الرواية قد جاءت من طرق أخرى صحيحة. تتمة: الاختلاط غير التخليط وغير التغيير القليل. التخليط اختلال عارض في الضبط، يعني فلان يخلط يعني يغفل، إنما الاختلاط الذي نتحدث عنه أنه في فترة من زمانه من حياته تغير حفظه. أغلب الرواية تغير حفظهم في كبر السن، لكن عندنا مثلا همام بن يحيى هو مثال نادر، أنه في بداية تحديثه للناس كان يحدث من حفظه فيخطئ، ولما يعني أصيب بمرض ورجع إلى بلده وكان عنده كتبه يحدث منها ضبط، فكان من أخذ منه في آخر عمره أوثق ممن تحمل عنه في بداية عمره، وهذا يعتبر شيء غريب يعني أو حالة نادرة. التخليط اختلال عارض في الضبط يقع في حال الصحة لا الخرف، ومنه قول أبي حاتم الرازي في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم خلط بعده، يعني تغير حفظه، ثم جاء في خبره أنه رجع عن التخليط، وكذا ما قيل في إسماعيل بن مسلم المكي وصالح بن أبي الأخضر، يعني حالة طريقة جاءت كده في منتصف العمر أو في وقت معين. التغيير النسيان القليل كما في ترجمة هشام بن عروة وسهيل بن أبي صالح في السير. خلاص بقينا صفحتين بالضبط إن شاء الله شباب، معلش الحاجات اللي سهلة بنقرأها بسرعة، لكن الحمد لله لا نترك فكرة إلا وأكرر وأعيد في شرحها، لكن دائما الشباب تجدني أركز على الفكرة التي سيجد الطالب أثرها في الناحية العملية، وإن كنا كذلك والحمد لله لا نغفل الجانب النظري. قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته ولكن بالمجموع. لاحظ هنا أنه أجل الكلام على الحديث الحسن لغيره، لأن الحديث الحسن لغيره يأتي من حديث وجد فيه سبب الضعف ولم نتحقق من وقوع الخطأ فيه، فهذا الحديث نتوقف فيه زي ما احنا قلنا كده نركنه على جنب، يعني كما قال الإمام أحمد: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر، فاحنا ربما نحتاج إليه. فبعدما ذكر الأنواع التي يطعن فيها في الرواية أو في الراوي، من جملة هذه الأشياء طعن خفيف أو جرح خفيف لم نتحقق من بطلان الرواية أو من نكارة الرواية، ولكن فيه سبب ضعف، فهذا السبب إذا جاءت روايات أخرى توافقه، يعني توافق الرواية التي فيها سبب ضعف، فإن هذا الحديث يصير حسنا لغيره، يعني حسن بمجموع الطرق. معنى العبارة: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذلك إذا توبع المستور اللي هو يعني مجهول الحال، والإسناد المرسل والمدلس، صار الحديث حسنا لغيره، فوصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. يعني الحديث محل البحث هنا حديث فيه سبب ضعف لم نتحقق من نكارته، فإذا جاءت طرق أخرى في مستواه أو أعلى فإنها ترفع من حاله فيصير حسنا بالمجموع. تعريف الحسن لغيره: قال السخوي في التوضيح الأبهر: ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط أو المضاعف بما عدا الكذب إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. ده تعريف جميل جدا، يعني حديث فيه رواة مقبولون لم يصلوا إلى الترك وليسوا موصفين بالكذب ولم نتحقق من نكارة الرواية، جاءت روايات أخرى في نفس معناها فإنها ترفع من حالها. حد المعتبر يعني الراوي المعتبر ألا يقل عن درجة ما يعتبر به، وفسره الحافظ في الشرح كأن يكون أعلى من المتابع أو مثله لا دونه، أو مثله لا دونه، أي في نفس الطبقة من الحفظ، يعني ولو كان ضعيفا لكن لا يكون ساقطا أو متروكا أو كذابا. تنبيه: فهم ابن قتلبغة كما في الحاشية أن المقصود أن يكون المتابع أعلى من المتابع أو مثله لا دونه في الدرجة في السند لا في الصفة، ورد عليه القاري في شرحه وهو أشبه. يعني محل البحث هنا شباب أن يكون الراوي الذي نريد أن نقوي به أعلى أو على الأقل في نفس مستوى الراوي الذي نريد أن نقويه. ضابط الاعتبار، الاعتبار اللي هو التقوية، قلنا الاعتبار يأتي بدلالات، منها جمع الطرق، ومنها التقوية، ومنها الإنكار. يروى فلان حديثه على الاعتبار يعني للإنكار. قال: ما كان الضعف راجعا لضبط الراوي ولا يحكم على حديثه بالشذوذ أو النكارة، أما الضعيف لسلب عدالتي أو عدالة أو لفسق أو لكذب فلا يؤثر فيه متابعة ولا موافقة. إذا كان الراوي هذا، يعني من هو الراوي الذي يمكن أن يعتبر به؟ راو ضعيف لكن ضعفه من جهة قلة الحفظ، لم يصل إلى الترك والنكارة، ولم نتحقق من وجود النكارة في روايته المعينة التي نريد أن نقويها، وليس هو متهما في عدالته أو متهم بفسق أو كذب. ذكر مثالا هنا ما رواه الترمذي في جامعه وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء مرفوعا: إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهلي، فإن لم يجد فالماء له طيب. قال المناوي في الوقت والضرر: فهشيم موصوف بالتدليس، لكن هشيم بن بشير يعني، لكن لما تابعه عند الترمذي أبو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد وغيره حسنه، يعني صار حسنا بمجموع الطرق. قال الشارح: حديث أبي سعيد هو ما رواه البخاري في صحيحه: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل. 4 حكم الحديث الحسن لغيره. يعني قال ابن القطان الفاسي كما في النكت: هذا القسم لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام، إلا إذا كثر الطرق أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن. يعني الحديث الذي روي عن راوي ضعيف وجاء أكثر من طريق يرفع من شأنه، هل يحتج به؟ يعني تبنى عليه الأحكام؟ فهو ذكر هنا أنه يعمل به في فضائل الأعمال لكن لا تبنى عليه الأحكام. في رأيي أن هو يعني هذا كلام نظري، لأن هذه الرواية التي جاءت من أكثر من طريق إما أن تكون موافقة، يعني هي رواية ضعيفة كثرت طرقها وهي أيضا طرق محتملة، فلها يعني لها صور، إما أن تكون جاءت بمعنى تشهد له الشريعة ولم تنفرد بمعنى خاص فهي مقبولة، واضح؟ وإما أن تكون أتت بمعنى يخالف فهي مردودة، وإما أن تأتي بمعنى انفردت به، فلو انفردت هي بمعنى جديد أو بحكم جديد فأرى أن الاحتجاج بها يحتاج إلى تأمل ونظر. ليه؟ لأن يعني يمكن أن يكثر الرواة الضعفاء ولا يكون حديثهم ثابتا، فتكون هي كذلك محل نظر، لا نقطع بأنها ترد ولا نقطع بأنها تقبل إذا انفردت بحكم جديد. وقواه الحافظ واستحسنه ومال إليه، يعني الحافظ وافق على كلام ابن قطان الفاسي. ألفاظ مشابهة للحسن لغيره، يعني ممكن نعبر عن حسن الرواية لغيرها بأكثر من لفظ، مثلا الحسن بمجموع الطرق، الحسن لشواهده أو لمتابعته، الحسن المجازي، الضعيف المعتضد، الضعيف المنجبر، كلمة له أصل، له طرق يشد بعضها بعضا، إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة، يتقوى بالشواهد أو كلمة صالح. واضح شباب؟ هنا وصلنا إلى نهاية الدرس، ويمكن هنا أن ننظر إلى قول من الأقوال نختم به درسنا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: بل يضل عن الحق من قصد الحق واجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب، وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده، وخطأه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له. وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث الصحيح قال الله قد فعلت. أقرأ مرة أخرى شباب هذه الفقرة لأنها مهمة جدا، تتحدث عن الفكرة التي تكلمنا عنها، وهي أن الراوي يمكن أن يضل عن الحق بعدما قصد الحق واجتهد في طريقه. قال ابن تيمية رحمه الله: بل يضل عن الحق من قصد الحق واجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب، وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده، يعني يكون خطأه مغفورا ويكون مأجورا على اجتهاده، وخطأه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له. وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما يعني كيف وصلوا إلى هذا، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، هذا هو الاحتمال الأول، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، هذا الاحتمال الثاني، إما اعتمدوا على الضعيف أو لم يفهموا الصحيح. طب والثالث؟ رأي رأوه، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، ليس عندهم علم في المسألة من نص فاجتهدوا. واضح؟ وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع، يعني قصد الحق واجتهد في طلبه، فإنه يدخل في قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث الصحيح قال الله تبارك وتعالى قد فعلت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم بالحق وأن يرزقنا الرحمة بالخلق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا إن شاء الله غدا في الدرس، وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.